بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ما يدريك لعله يزكى. يعني مرة جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ناس من قريش، من كبار قريش، من عظماء قريش، وكأنه بده حس إنهم بيسمعوا له، إنهم بيسمعوا لبعضهم، وبيحس إنهم إنهم قربوا إليه بليلة. وبواحد من أصحابه ابن أمك نعم بيجي على النبي وهو في ليل مجلس بيوع قريش بيدعيهم الإسلام، والنبي قد حس من قريش إنهم قبائل، يعني إنهم قريبين إليه شوية، حس يعني حس النبي منهم عقبال. وابن أمك جاي يسأل النبي ويسأله يا رسول الله يا رسول الله، والنبي يعني عبس وجهه قطب وجهه الغرب منه يا ما بيصلي ما قال ان النبي حمس يقطب، والنبي كده يزعل منه قطب وجهه بده انه يبطل لما يكمل مجبره مع الله، لان النبي كده حس منهم انهم سمعوا موعظته بدون قريبين. وجاء عسكر استنكر الله على النبي قال الله انه عبس النبي وتولى يعني حمس أن جاء أهل أعمى، حين جاء ابن أم مكتوم بيسأله، سأله وتلجد عليهم ما هم. قال الله النبي هو ما يدري فلعله يزكى، واهدرك يا محمد، لعل ابن أم مكتوم ده بيزكى حين تحب الله، حين سأله وقال تحب الله بيعمل بجوابك. أو يتذكر فتنفعه الذكرى، حين تحب الله، هم أصحابك هم المؤمنين هم لا يقبل منك، وبيتذكر وبيتنفعه الذكرى. أما من استغنى ذلك المشركين فأنت له تصدى، أن تصدى لهم بتوعظهم وما هم حولهم ما هم. أما من استغنى فأنت له تصدى، أنت بتصدى له ونظرهم ضد الأم مكتوب هو ذبات ينفعها الذكرى، وقال إذا استغنى عن ذكرى ولا هم يشتروا تذكروا. وما عليك ألا يتزكى، وش عليك منهم دولات، خليهم لا يتزكوا، لا هم من أهل التزكية ولا هم من الزكية. وأما من جاء فيسعى جاء إليك العليب وهو يخشى فأنت عنه تلحى، أن تحرش عنه يا محمد بذولك المشركين تعظهم وتدعيهم. كلا إنها تذكرة، هذا تذكرة يا محمد العزيز العزيز النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو لا من حرصه بدهن ذلك يدخلوا في الإسلام، ومش بده في نص نصيحتهم بدهن قومه يقبلوا على الإسلام، لأن إذا أسلموا ذلك كبار القوم اللي يسمعوا لا يسلم بإسلامهم بقية القوم، لكن هم قاعدة وهم مستغنين عن جاءه وهم متذكرين وهم راضين. كلا إنها تذكرة لك يا محمد، فمن شاء ذكره، من بتكون يتذكر يتذكر. في صحف المكرمة القرآن هو تذكرة كله ما في إلا السورة، وهو في صحف مكرمة الصحف في الكتاب المكرم في السماء مكرمة، يعني ما بيقربها الشياطين ولا يقربها الباطل، أبدا الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، مرفوعة في السماء مطهرة من الشياطين، ما حد يقربها الصحف له. بأيدي سفرة، بأيدي ملائكة سفرة الله، يعني سفرة بيبعث من الله سفرة إلى خلقه، كرام بررة ذو الملائكة، كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، يعني الله لعن الإنسان ما أشد كفره، كفروا بالقرآن دي أوحى الله بأيدي سفرة كرام بررة، أوحى على إنسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم كفروا به، يعني الله لعن الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ أنهم كفروا وكفروا بالله وباليوم الآخر، يعني الله من أي شيء خلقه؟ من أي شيء خلق الله الإنسان؟ يعني الله من نطفة خلقه فقدره، خلقه الله من نطفة، خلقه فقدره، سواه بتقدير وحسن خلق، ثم السبيل يسره، ويسر له سبيل الخروج من بطن أمه ولا سبيل المعيشة، ثم أماته فأقبره، واللي أماته الله وأقبره أمر بقبره يعني تكريم للإنسان، ثم إذا شاء أنشره كما أراد الله بايحيه يبعثه مرة ثانية. كلا لما يقضي ما أمره، قال أنه بيموت ما قد فعل ما أمره الله به، يعني بيموته كافر. هذا بيحضر الله الإنسان إنهم ينظروا في خلقهم، بدء خلقهم ونهاية خلقهم، لعلهم يتفكروا في آيات الله وفي قدرته، إن الله قادر على أنه يحييهم ثاني مرة. فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال يتأمل الإنسان في طعامه اللي بيأكله. أنا صببنا الماء صبا، أول شيء بيصب الله الماء من السماء صب على الأرض، ثم شدد الأرض شدة ورجع شدد الله الأرض بالنبات يخرج منها تشتد الأرض وخرجت الشجرة وخرج النبات فأنبتنا فيها حبا الأرض وعنبا وقضبا عنب وقض يعني الذبيب يضربوه يقطعوه وزيتونا ونحلا وحدائق غلبا يعني حدائق بساتين فيها كثافه كالاشجار وفاكهه خرجنا فاكهه وابا يعني مراعي حقه الانعام متاع لكم ايها الناس تتمتعوا فيها وتستريحوا متاع لكم الانعامكم رزق تتمتعوا فيه انتم انعامكم ليش ما بالكم بتنكروا البعث وقل بترى آثار قدرة الله في نفوسكم وفي طعامكم بترى آثار قدرة الله كان بيسدر بيجي ما وخرج وحيى الأرض وخرج منها ثمر وما كان بشيء جهز أن يخلقكم ثاني مرة وما كان بحاجة انتم خلقكم أول مرة من نطفة إلا أن أنتم أواجب السير على الأرض فإذا جاءت الصاخة وإذا جاءت جبال الصاخة يعني القيامة بأصوات هائلة تصخ أسماع الناس يموتون تصخ أسماعهم بأصوات هائلة تفزعهم يموتون من فزع الصوت يوم يفر المرء من أخيه بعد كل واحد يهرب قريبه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل واحد مشغول بالشأن يغنيه يعني كل واشع في شأنه الذي يخصه وجوه اليوم إذ مسكرة قال الوجيه يوم القيامة قال ناس كذا وناس كذا وجوه اليوم إذ مسكرة يعني مشرقة ضاحكة مستبشرة متلفين ووجوه يوم إذ عليها غبرة وبوجوه قد عليها غبرة ترهقها قترة يرهقها سواد يعلوها سواد قترها عليها سواد أولئك هم متفرة في فجرة هلا مثل يعرفوا بسيما في وجيه ما فجرة غبرة وقترة بسم الله الرحمن الرحيم.